شمع الدروب المظلمة سطرت أقوام الحما وضحيت يا رمز الشموخ. هذا لأنك مسلمة، هذا لأنك مسلمة. في الكون يا أغلى النساء بالطهر قلبك اكتسى، واللي تنسى أو نسى معنى الكرامة نعلمه. في الكون يا أغلى النساء بالطهر قلبك اكتسى، واللي تنسى أو نسى معنى الكرامة نعلمه. ما همك الفكر الدخيل، مثلك يطول مستحيل، واللي عهوده ما يميل ما يوم يلقى مكرومة. لا تحسبون إن الحقوق يا عدائنا زف وفسوق، هذا التحرر والعقوق بشرع ربي حرمه. لا تحسبون إن الحقوق يا عدائنا زف وفسوق، هذا التحرر والعقوق بشرع ربي حرمه. دامك على خير الأدب أصل تقاليد العرب، لما يساويك الذهب وانتي لغيرك ملهمة. شمع الدروب المظلمة سطرت أقوام الحما وضحيت يا رمز الشموخ. هذا لأنك مسلمة، هذا لأنك مسلمة. إياك وضعاف النفوس طاحوا بأفعال المجوس، من حشمتك أغلى الدروس كد الأعادي نزمة. إياك وضعاف النفوس طاحوا بأفعال المجوس، من حشمتك أغلى الدروس كد الأعادي نزمة. يا مسلمة طول الزمان مكانتك باعلى مكان، حقك بشرع الله مصاب والكل ربي أكرمه. سطرت أقوام الحما وضحيت يا رمز الشموخ. هذا لأنك مسلمة، هذا لأنك مسلمة. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.